معصم وعطيل وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساورا وعقايا وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساورا وعقايا وكأني بها تنادي أخاها ويلي لا تقول لا تقول ما عندي مروة هي والله ولا تقول ضيعت ضيعت الأخوة ترى زجري سحبني اليوم قوة وساط على متني تلوى إيه والله وساط على متني أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ذكرت أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب، فما هو الغيب وما هو المصداق الواضح للغيب الذي نصت عليه الآية المباركة؟ هناك غيب وهناك شهادة، كل ما يناله الإنسان بحواسه الخمس فهو شهادة، وكل ما لم ينله الإنسان بإحدى حواسه الخمس فهو غيب. لذلك فالغيب واقع ضروري لا مجال لإنكاره. مثلا أنت الجالس أمامي، جسدك وصورتك تعتبر شهادة، لأنني يمكن أن أنال صورتك وشكلك بحاسة من إحدى الحواس الخمس. أما روحك التي وراء هذا الجسد، روحك التي يعكس جسدك حياتها وبقائها، فإن روحك لا أستطيع أن أنالها بإحدى الحواس الخمس، وإنما أستدل عليها من خلال آثارها ومن خلال انعكاساتها. فالروح ليست من عالم الشهادة، بل هي من عالم الغيب، لأننا لا ننالها بإحدى الحواس الخمس. فهناك شهادة وهي الجسد، وهناك غيب وهو الروح. فالغيب كالروح أمر ضروري واقع نستدل عليه من خلال آثاره، ونستدل عليه من خلال انعكاساته، لكنه لأنه لا ينال بالحواس الخمس يعتبر غيبا. ما هو المصداق البارز لعنوان الغيب في الآية المباركة ألف لام ميم؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفات المتقين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ما هو المصداق البارز للإيمان بالغيب؟ كما يسمى التفسير المصداقي للآية المباركة، الغيب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رواية داود ابن كثير الرقي والقاسم ابن أبي يحيى عن الصادق عليه السلام، سأله عن هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب، قال الغيب هو قائم آل محمد. وشاهد ذلك، يعني الإمام الصادق نفسه يستدل على تفسيره هذا، وشاهد ذلك قوله عز وجل في آية أخرى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الإمام الصادق يفسر لنا معنى هذه الآية، يقول الغيب على نوعين، غيب لا ينتظر وغيب ينتظر. هناك قسم من الغيب لا ينتظر، يعني لا يمكن أن يتحقق في الحياة الدنيا، وإنما يتحقق فيما بعد الحياة الدنيا، عذاب القبر، عذاب البرزخ، الميزان، الحساب، هذا من الغيب، لكنه غيب لا ينتظر لأنه لا يتحقق في الحياة الدنيا. وهناك غيب ينتظر، أي أنه سيتحقق في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وهذا الغيب الذي ينتظر هو قائم آل محمد. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا، أي انتظروا هذه الآية الغيبية التي ستتحقق في الحياة الدنيا قبل الآخرة، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن الإمام يفسر الآية تفسيرا مصداقيا، بمعنى أنه يذكر مصداقا واضحا وبارزا للغيب الذي إذا لم يؤمن به لم ينطبق عليه صفات المتقين، المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من هنا نتحدث عن هذه المسألة الغيبية، وهي مسألة وجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال عدة محاور. المحور الأول، أن مسألة المنتظر إملاء غريزي أم واقع ضروري. ربما يقول قائل كما كتبت بعض الأقلام أن مسألة الإمام المنتظر إملاء غريزي ليس إلا، بمعنى كما أن المريض إذا أحدق به المرض وأحدق به الخطر فإن هذا المريض تملي عليه غريزة حب الحياة وغريزة التشبث بالأمل أن يصور لنفسه يوما يشافى فيه. هذا المريض نتيجة لشدة مرضه وإحساسه بالخطر غريزة حب الحياة تملي عليه أن هناك أملا وأن هناك فرجا وأن هناك يوما ستتخلص فيه من أعداء هذا المرض وستشفى فيه. غريزة حب الحياة هي التي تزرع في نفس المريض الأمل، هي التي تزرع في نفس المريض الانتظار، هي التي تزرع في نفس المريض أن يصور لنفسه أن هناك يوم خلاص ويوم فرج. إذن كما أن المريض تحركه غريزة حب الحياة كذلك مسألة المنتظر هي انطلقت من عوامل غريزية، هي انطلقت من عوامل نفسية. رواد التشيع وأقطاب التشيع أدركوا أن مشروع أهل البيت فشل في الحياة، فشل سياسيا لأنه لم يصل إلى السلطة، وفشل فكريا لأنه لم يستطع إقناع جمهور المسلمين بمبادئه وبأفكاره وبمعتقداته. لأن مشروع أهل البيت فشل لذلك رواد التشيع انطلاقا من غريزة حب الحياة وانطلاقا من غريزة التشبث بالأمل اخترعوا هذه الفكرة، وهي أن هناك يوما يظهر فيه مخلص ينقذ الناس من الظلم والجور ويعيد مشروع أهل البيت إلى الحيوية والتجدد ويطبقه على أرجاء الأرض كلها. ففكرة المهدي فكرة اخترعها رواد التشيع انطلاقا من عامل نفسي وهو عامل الإحساس بإخفاق المشروع وبفشل المشروع، فاخترعوا هذه الصورة الجميلة المضيئة ليوم يظهر فيه رجل من أهل البيت ليعيد الحياة والنشاط لهذا المشروع ألا وهو مشروع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه المقالة تقول ليس هناك واقع ضروري وليس هناك واقع موضوعي لمسألة المهدي المنتظر، وإنما هي إملاء غريزي كما ذكرنا. من هنا نحن نسلط الضوء على مناقشة هذه المقالة. أولا لو كانت فكرة المهدي المنتظر نابعة من إملاءات غريزية وهي الإحساس بالفشل والإخفاق لكان اليهود هم أولى بفكرة المنتظر من غيرهم. لما؟ لأن المجتمع اليهودي مجتمع تعرض للإبادة وتعرض للإضطهاد في فترة من فترات التاريخ، فهو أولى بأن يخفف عن نفسه وأن يخترع له فكرة المخلص وفكرة المنقذ وفكرة المنتظر انطلاقا من العوامل النفسية التي عاشها وهي الإحساس بالإضطهاد والإحساس بالفشل والإحساس بالعجز عن تحقيق المشروع في تلك الفترات التاريخية، مع أننا نجد أن فكرة المهدي المنتظر آمن بها المسيحيون الذين لم يكونوا يعيشون هذه العوامل النفسية، وهي الإحساس بالفشل والإخفاق، آمن بها جميع المسلمين بلا استثناء، كما يذكر محمد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، يقول: اتفق علماء السلف على ظهور المهدي المنتظر من ولد فاطمة، من ولد الحسين بن علي سبط النبي محمد. وذكر أن ابن القيم وأحمد والشوكاني والسيوطي وابن حجر الهيثمي وابن حجر العسقلاني أفادوا بأن الأحاديث في ظهور المهدي متواترة ومقطوع بها ولا كلام فيها، ولم يخالف في ذلك إلا ابن خلدون وهو من أعلام القرن التاسع، وأحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية أو في كتابه ضحى الإسلام، وإلا فاتفاق علماء السلف على مسألة المهدي المنتظر. ثانيا، إذا أرجعنا تفسير قضية المهدي المنتظر إلى إملاءات غريزية فسوف نرجع الغيب كله إلى إملاءات غريزية. يعني المسألة لا تنحصر في المهدي المنتظر، يمكننا أن ننكر الغيب كله ونقول فكرة الغيب هي فكرة اخترعها الإنسان انطلاقا من إملاءات غريزية. يعني الإنسان ليش يؤمن بالله، يؤمن بالآخرة؟ هذه كلها إملاءات غريزية. أحس الإنسان بأنه مخفق في الحياة، الإنسان المظلوم، الإنسان المظلوم المضطهد في الحياة، لأنه يشعر بالفشل ويشعر بالإخفاق وأنه لا يستطيع أن يحقق مشروعه، لذلك أملت عليه غريزة حب الحياة أن يخترع أن هناك آخرة وأن هناك عقابا للظالم وانتصافا للمظلوم. كل هذا اختراع من الإنسان أملته غريزة حب الحياة. يعني يمكن لنا أن ننكر الغيب كله بناء على هذا العامل النفسي. حتى النبي محمد يمكن أن نقول النبي أيضا لعامل سياسي تكتيكي، هو الذي اخترع فكرة القبر وعذاب القبر وفكرة الآخرة والميزان والصراط والحساب، كل ذلك اخترعه من أجل أن يلقن الناس طاعة أوامره واتباع أحكامه. إذن إرجاع فكرة المهدي المنتظر إلى عوامل غريزية تنسحب على كل مصاديق الغيب وتنسحب على كل أمثلة الغيب بلا استثناء. زين، نجي الآن إلى الوجه الثالث. لاحظوا يا إخوان، ركزوا معي على هذا الوجه الثالث وهو المهم. المحور الثاني هو إثبات أن المهدي المنتظر واقع ضروري وليس مسألة ترتبط بإملاءات غريزية ولا بتلقينات نفسية ولا بعوامل إعلامية. لماذا؟ نحن عندنا الدليل الوحيد لإثبات الأشياء هو دليل حساب الاحتمالات. هذا دليل رياضي ينتج اليقين الرياضي، هذا الدليل الوحيد لإثبات الأشياء. أدنى قضية، أبسط قضية، إحنا نثبتها بدليل حساب الاحتمالات. كيف؟ أنا أضرب لك مثال. انت الان موجود امامي، شلون اثبت انك موجود امامي؟ يمكن ما موجود، يمكن انا عيني غلطانة. نظير من يرى السراب ويحسبه ماء، زين، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. كيف اثبت انك موجود امامي؟ كيف؟ ما عندي دليل على انك موجود امامي الا دليل حساب الاحتمالات. الدليل الوحيد، هذه ابسط قضية، وهو انك جالس امامي، ابسط قضية ما اقدر اثبتها الا من خلال دليل حساب الاحتمالات. زين، ما هو دليل حساب الاحتمالات؟ دليل حساب الاحتمالات عبارة عن تراكم الاحتمالات في محور معين. إذا تراكمت القرائن في محور معين حصل اليقين الرياضي بذلك المحور. فنطبق الآن، نقول الآن أنت جالس أمامي، غير لك صورة انتقشت في دماغي، شفتك صارت لك صورة مرتسمة في دماغي، هذه قرينة على أنك موجود، هذه القرينة تعطيني 30% أنك موجود. سمعت صوتك، هذه قرينة أخرى أعطتني 30% أخرى أنك موجود. زين، صار بيني وبينك احتكاك بيد أو بلسان، هذه قرينة ثالثة. إذن هذه القرائن كلما جاءت قرينة تصاعد الاحتمال، قرينة الصورة، قرينة الصوت، قرينة الاحتكاك، هذه القرائن تراكمت في محور معين وهو وجودك أمامي. نتيجة تراكم القرائن في هذا المحور المعين وصلت إلى اليقين الرياضي بأنك موجود أمامي. إذن وجودك أمامي أنا ما أقدر أثبت إلا من خلال دليل حساب الاحتمالات، يعني تراكم القرائن التي ينتج تراكمها يقينا رياضيا بوجودك. هذه أبسط قضية ما نقدر نثبتها إلا من دليل حساب الاحتمالات، فكيف بغيرها؟ نجي الآن مثلا نقول التاريخ يتحدث عن الإمام الشافعي، زين؟ هل الإمام الشافعي موجود أو أسطورة؟ جوز هذه أسطورة مختلقة ما إليها وجود. كيف نثبت وجود شخص اسم الإمام الشافعي محمد بن إدريس؟ من خلال دليل حساب الاحتمالات. من يقدر نثبت وجوده إلا من خلال دليل حساب الاحتمالات؟ كيف؟ نقول هناك قرائن اجتمعت واجتماعها أعطى يقينا رياضيا بوجود شخص اسمه الإمام الشافعي. القرينة الأولى علماء الأنساب، هم نصوا على أن هناك شخص ولد سنة كذا، توفي سنة كذا، اسمه محمد بن إدريس الشافعي. زين، هذه قرينة، صار عندنا 30% احتمال وجود. القرينة الأخرى الكتب، وصلت إلينا كتب تحمل اسمه وتحمل خطه وتحمل كلامه، هذه قرينة أخرى انضمت إلى الأولى، تصاعد الاحتمال وصل إلى 60% أنه موجود. القرينة الثالثة تلامذته الذين درسوا على يديه وانتهلوا من علمه، نقلوا لنا وجوده وأنه عاش في أيام كذا وفترة كذا، تصاعد الاحتمال إلى أن أصبح عندنا يقين رياضي بوجود شخص اسمه الإمام الشافعي. إذن إثبات الإمام الشافعي بدليل حساب الاحتمالات، تراكمت القرائن وتعاضدت إلى أن أنتجت لنا يقينا بوجوده. نفس هذا الدليل يا إخوان، لاحظوا معي وركزوا معي، نفس هذا الدليل، دليل حساب الاحتمالات، هو الذي نتبعه لنثبت وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقول هناك مجموعة من القرائن، زين، مجموعة من القرائن الموضوعية اجتمعت في محور معين وهو وجود المهدي، ونتيجة لاجتماعها تصاعد الاحتمال وتراكم إلى أن وصل إلى حد اليقين بوجوده. ما هذه القرائن؟ قرينة الأولى، ما دلت عليه النصوص من أنه لا يخلو زمان من حجة يكون واسطة بين الأرض والسماء. لاحظوا مثلا قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني لا يوجد قوم إلا وقد نصب الله لهم هاديا. مثلا قوله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ليش يدعوهم بإمامهم؟ لأن الإمام وظيفته أن يشهد على قومه الذين عاشوا معهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن لأن الإمام وظيفته الشهادة على قومه، لذلك يوم القيامة يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كان شاهدا عليهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن لكل زمان إمام، وهذا المعنى هو الذي تؤكده الأحاديث الشريفة، حديث الثقلين عن النبي محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني لا يوجد زمان فيه القرآن إلا وهناك عدل لهذا القرآن، مسؤوليته الحفاظ على هذا القرآن من التحريف والتزوير، إلا وهناك ثقل آخر مسؤول عن حفظ هذا القرآن في كل زمان. وهذا المعنى ما ذكره البخاري في كتاب الفتن: من مات ولم يعرف إمام، عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وذكره أيضا ابن حنبل في فضائل الصحابة حيث قال: النجوم، عن النبي صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فلو ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، ولو ذهب أهل بيتي لذهبت الأرض. وهذا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إذن لا يخلو زمن من حلقة واسطة بين الأرض والسماء. ولذلك تقرأ في دعاء الندبة شنو؟ أين السبب المتصل بين أهل الأرض؟ نقلنا في ليلة سابقة أن دعاء الندبة دعاء عظيم، معتقدات الشيعة كلها في دعاء الندبة. إذا تتأمل دعاء الندبة تجد أن معتقدات الإمامية كلها ضمنت في هذا الدعاء بعبارات مختلفة، مما يكشف عن عظمة هذا الدعاء وموافقته للمضامين الواردة في الأحاديث والآيات الشريفة. أين السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء؟ زين؟ إذن القرينة الأولى أن لكل زمان إمام يحفظ القرآن، فمن هو إمام هذا الزمان؟ هذه القرينة الأولى تعطيك 10% 20% احتمال وجود إمام واقعي من قبل الله تبارك وتعالى لهذا الزمان. زين؟ نجي إلى القرينة الثانية. القرينة الثانية أحاديث الأئمة الاثني عشر، متفق عليها بين المذاهب الإسلامية. البخاري يروي في صحيحه: لا يزال الدين قائما حتى حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش، وفي رواية كلهم من بني هاشم، لا يزال الدين قائم حتى يكون فيكم. إذن معناه أن هؤلاء 12 خليفة صفتهم أنهم يبقون إلى قيام الساعة، وأن وظيفتهم حفظ الدين، لا يزال الدين قائم. يعني كيف قائم؟ قائم ببركة هؤلاء 12، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم 12 خليفة، يعني 12 خليفة يمتدون إلى قيام الساعة ووظيفتهم حفظ الدين وإقامة الدين. لأن هذا ينطبق على أي نظرية، على أي مبنى؟ ولذلك ابن كثير هذا المؤرخ المفسر في تفسيره، ابن كثير الدمشقي، يقول والثاني عشر من هؤلاء 12 خليفة، والثاني عشر هو المهدي من ولد فاطمة الذي بشر به نبينا محمد. إذن هذه قرينة ثانية تؤيد احتمال وجود الإمام الباقي إلى قيام الساعة الذي وظيفته حفظ الدين وإقامته. نجي إلى القرينة الثالثة. القرينة الثالثة بشائر العهدين. يعني شنو بشائر العهدين؟ ترى مسألة المهدي المنتظر ما جت من النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل النبي موجود نصوص تدل على مسألة المهدي المنتظر. راجع كتاب المسيح الدجال للدكتور سعيد أيوب، راجع كتاب أنيس الإسلام للشيخ محمد فخر الإسلام، راجع مثلا كتاب البراهين الساباطية للقاضي الساباطي الحنفي. هذه الكتب اهتمت بترجمة الأناجيل السابقة، بترجمتها ترجمة حرفية. هؤلاء ذكروا أن إشعياء في العهد القديم، وكذلك في سفر الرؤيا في مكاشفات يوحنا اللاهوتي، وسفر الرؤيا من إنجيل متى، هذه كلها كتب تتعلق بالفكر المسيحي، تذكر تنبؤات إشعياء. شنو يصير؟ شنو يحصل؟ من تنبؤاته أن هناك باركليت أول، باركليت ثاني. باركليت يعني محمد أو أحمد، هو في الأرض محمد وفي السماء أحمد. باركليت أول تولد به امرأة وينشر المحبة بين الناس ثم يموت، ثم يولد باركليت ثاني، يعني يحمل نفس الاسم، ذاك محمد هذا محمد، ثم يولد باركليت ثاني ويغيب 1260 عاما، ثم يخرج فيملأ الأرض بالمحبة. هذه التنبؤات الموجودة في بشائر العهدين لا تنطبق إلا على نظرية الإمامية في المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه القرينة الثالثة ضمها الاحتمال قاعد يتصاعد ويترقى. القرينة الرابعة المعاصرة. احنا نرجع لتلك الفترة التاريخية عام 255 للهجرة اللي هي عام ولادة المهدي، وما بعد هذه الفترة إلى فترة غيابه الغيبة الصغرى عام، يعني إلى أن انتهت فترة الغيبة الصغرى عام 329. إحنا من نرجع لهالفترة ماذا يقول المؤرخون عن تلك الفترة؟ إحنا من خلال كلماتهم، من خلال مواقفهم، نستطيع أن ننتزع أن المهدي في تلك الفترة أسطورة، أو أن هناك شخصا واقعيا اسمه المهدي المنتظر. إن راجع تعليق ومواقف علماء تلك الفترة وماذا يقولون حولها. نجي إلى علماء السنة في تلك الفترة ماذا يقولون. علماء السنة لم ينكروا وجود المهدي ولم يطعنوا في ولادته أو وجوده. اعتقد وياي لو كان المهدي أسطورة لكانت فرصة ثمينة لعلماء السنة في ذلك الوقت أن يشددوا الطعن والنكير على الإمامية أنهم يعتقدون بوجود شخص لا أساس له. بينما إذا تراجع علماء السنة في تلك الفترة مؤرخين الأساسيين لأهل السنة في تلك الفترة لا يوجد من أحد منهم إنكار لولادة المهدي أو وجوده أبدا. لو كانت فكرة المهدي كذبا مختلقا لاستغلها هؤلاء العلماء، لاستغلها هؤلاء المؤرخون في الطعن على الإمامية وفي تفنيد مذهبهم أنهم يعتقدون بوجود شخص لا أساس إلى وجوده. زين، من تجي إلى علماء الشيعة، صدوق الأول الكليني ابن قولويه اللي عاشوا تلك الفترة نفسها، هؤلاء ذكروا في كتبهم أنه تواترت رؤيته، يعني رؤيته بشكل متواتر ثابتة، وروى عنه سفراؤه الأربعة تواقيع مختلفة، منهم سفراؤه الأربعة عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري، أربعة سفراء لمدة 69 سنة. ركز على هالنقطة، كلهم ينقلون للناس تواقيع بخط واحد. كيف اتفقوا الأربعة مع أنهم مختلفين نسبا وبلدا، مو كلهم من بلد واحد ولا كلهم من عشيرة واحدة، كيف اتفق الأربعة على تواقيع بخط واحد وبنفس واحد لمدة 69 عاما وهي زمان غيبته الصغرى؟ هذا دليل على وجود شخص وراء هؤلاء السفراء الأربعة ينقلون عنه، ولذلك اتحدت التواقيع الصادرة عنه من حيث الخط ومن حيث النفس الأدبي ومن حيث اللغة القدسية لذلك الخط. كل ذلك يكشف عن وجود شخص يسمى المهدي المنتظر كما أخبر عنه هؤلاء السفراء الأربعة. تجي إلى القرينة الخامسة، القرينة الخامسة الروايات صحيحة. غريبة من البعض يقول ما في روايات صحيحة، يعني ما أدري موازين الصحة ما هي. روايات صحيحة ذكرها صاحب الكافي والشيخ الصدوق في إكمال الدين، منها صحيحة عبد الله ابن جندب عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعني قبل ولادة المهدي، الإمام الكاظم يتكلم قبل ولادة المهدي، يقول إذا أردت أن تسجد سجدة الشكر اللي هي السجدة بعد الفراغ من الصلاة، فقل في سجودك: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي، وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي بن الحسن. أئمتي وحجتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. ولاية وبراءة. بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. إذن هذا الإمام الكاظم يتحدث عن شخص بعد ما ولد، يقول أنت إذا تسجد في سجد الشكر لازم تذكر اسمه ومحمد بن الحسن. زين، قبل ما يولد الإمام الكاظم يرشد إلى وجوده وإلى ولادته، وكثير عندنا من الروايات التي تحدثت عنه قبل وجوده. ربما في الليالي القادمة أذكر لك كيف تعظيم الأئمة، الإمام الصادق شلون يعظم الإمام المنتظر، والإمام الكاظم والرضا شلون يعظم الإمام المنتظر قبل وجوده، مما يدل على عظمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. إذن هناك روايات صحيحة تؤكد وجوده وولادته. زين، نجي إلى القرينة السادسة، شهادة علماء الأنساب. طيب كل قضية إليها أهل اختصاص وإليها أهل فن، إذا عندنا قضية طبية نرجع لأهل الاختصاص وهم علماء الطب، إذا عندنا قضية فقهية نرجع لأهل الاختصاص وهم الفقهاء، إذا عندنا قضية أدبية نرجع لعلماء الأدب، كل قضية لها أهل اختصاص وعلماء. هذه القضية، هل هناك شخص ولد اسمه محمد بن الحسن؟ هذه قضية تاريخية يرجع لأهل الاختصاص علماء النسب. من ترجع إلى علماء النسب تلاحظ ما أحد أنكر الوجود، هذا كله جاء من المتأخرين، من أحمد أمين ومن ابن خلدون، ما أحد من علماء النسب إنسان يعتد به أنكر وجود الإمام أو ولادة الإمام. لاحظ مثلا عندما تجي إلى أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من علماء النسب في القرن الرابع الهجري في كتابه سر السلسلة العلوية، عندما تلاحظ السيد العمري من أعلام القرن الخامس في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين، عندما تلاحظ الفخر الرازي الشافعي من أعلام القرن السابع في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، عندما تلاحظ أبو الحسن الصنعاني اليمني من أعلام القرن الثالث عشر في كتابه روضة الألباب في أنساب العرب، كلهم ينصون على ولادة شخص اسمه محمد ابن الحسن العسكري، وليس هؤلاء من الشيعة ولا لهم ربط بالشيعة. زين، هذه القرينة السادسة. القرينة السابعة، علماء المسلمين كيف تعاملوا مع قضية وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أبو هارون الرياني من علماء القرن الخامس، وابن خلكان في وفيات الأعيان من علماء القرن السابع، والذهبي المسعودي من علماء القرن الثامن، وابن الوردي، وكذلك ابن حجر الهيثمي من علماء القرن العاشر، كلهم نصوا على أنه ولد شخص اسمه محمد ابن الحسن المهدي سنة 255 للهجرة، وهو الثاني عشر من أئمة الرافضة. إذن مسألة وجود الشخص وولادته هذا لا كلام، وماكو أكو واحد عنده يعني أدنى موضوعية علمية وعنده أدنى الصلة بالبحث العلمي ينكر وجود المهدي المنتظر، أنه ولد وأنه فلان ابن فلان. زين، هذه القرائن كلها، نرجع إلى أصل الدليل، أصل المطلب. ذكرنا أن دليل حساب الاحتمالات عبارة عن تراكم القرائن في محور معين تراكما ينتج يقينا رياضيا بذلك المحور. احنا ذكرنا له قرائن سبع، هذه القرائن السبع تراكمت في محور معين ألا وهو مسألة وجود المهدي المنتظر، وتراكمها ينتج يقينا رياضيا بوجوده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نجي إلى المحور الثالث والأخير، مسألة المهدي المنتظر، مسألة الظهور ذات بعدين، بعد فلسفي وبعد اجتماعي. البعد الفلسفي، البعد الفلسفي يقرره العقل، ما هو الهدف من وجود الحياة؟ ليش الله خلق الحياة؟ جوترا الشكل يعني؟ لماذا خلق الله الحياة؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقت الحياة لأجل أن تنتصر العدالة على الظلم، وأن تنتصر الفضيلة على الرذيلة. يعني لا بد من يوم تنتصر فيه هذه القيم، وإلا لكان وجود الحياة عبثا ولغوا. يعني الحياة هذا الطول وكل ظلم كل اضطهاد، وما في انتصار للعدالة، وما في انتصار للفضيلة، وما في انتصار للقيم الإنسانية. إذن وجود الحياة لغو وعبث. لولا وجود يوم تنتصر فيه القيم الإنسانية، وتنتصر فيه الفضيلة على الرذيلة، والعدالة على الظلم، لكان وجود الحياة لغوا وعبثا. واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني احنا هدفنا من هالرسالات كلها ان تقوم العدالة على الارض. اذا ما في يوم تقوم العدالة فيه على الارض وما في مهدي، اذا بعث الرسل والانبياء كله لاغو والهدف ما تحقق. الهدف من بعث الرسل والانبياء قيام القسط على الارض، قيام العدالة على الارض. لو لم يكن هناك يوم تقوم فيه العدالة على الارض لكان وجود الحياة قبيحا، ووجود الأنبياء والرسل والكتب قبيحا، لأنه ليس هناك يوم تنطبق فيه هذا الهدف المجيد والهدف العظيم. زين، هذا البعد الفلسفي باختصار. البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي، شوف الفيلسوف الفرنسي راسل، الفيلسوف الإنجليزي برنارد شو، حتى إينشتاين هذا العالم الفيزيائي المعروف، كلهم تحدثوا عن عامل اجتماعي يفرض ظهور المهدي المنتظر. عبروا عنه بثورة أممية. شلون يعني ثورة أممية؟ سنن التاريخ، هذا مصطلح في علم الاجتماع، سنن التاريخ. سنن التاريخ يعني أن التاريخ لا يمشي بالصدفة، تاريخ تحرك سنن، تحرك عوامل. تاريخ ما يمشي بالصدفة وحي الله، لا، التاريخ يتحرك انطلاقا من عوامل موضوعية تبعث مسيرة التاريخ. شلون؟ من هذه السنن، سنن التاريخ، أن البقاء للأقوى، الأقوى هو الذي يبقى، هذه سنة من سنن التاريخ. من هذه السنن أن الثروة إذا لم توزع توزيعا عادلا يحل الدمار بالمجتمع. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه سنة أخرى من سنن التاريخ، التفت لي، من سنن التاريخ ثورة الجوع والخوف. كيف يعني ثورة الجوع والخوف؟ يعني كل مجتمع يسيطر عليه الجوع ويسيطر عليه الخوف، ينفجر هذا المجتمع إلى ثورة جماعية. ثورة الجوع والخوف هذه سنة من سنن التاريخ، وهذه السنة عاضدت الأنبياء. الأنبياء في حركاتهم الرسالية عاضدتهم ثورة الجوع والخوف. لذلك سيصل هذا إينشتاين يتحدث، فيلسوف الفرنسي راسل يتحدث، يقول ستصل البشرية إلى يوم تتحقق فيه ثورة أممية، يعني كل الشعوب تثور نتيجة سيطرة الجوع والخوف. يعني البشرية ستصل إلى يوم تدرك فشل الأنظمة الاقتصادية، فشل السياسات المالية والاقتصادية. إذا وصلت البشرية إلى يوم تبحث فيه عن لقمة العيش فلا تجدها، وسيطر عليها عامل الجوع والخوف، انفجرت ثورة أممية في الأرض كلها. وهذه الثورة الأممية تمهد لظهور مخلص منتظر يقوم بقيادة هذه الثورة الأممية. إذن المسألة مسألة عامل اجتماعي، كما أن هناك بعد فلسفي هناك بعد اجتماعي لمسألة ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما قلنا بأن سنة الجوع والخوف، ثورة الجوع والخوف، سنة من سنن التاريخ المحركة لمسيرة التاريخ، هذا ما أكدت عليه كل الثورات وكل الحركات، ومنها ثورة الحسين عليه السلام. الحسين في إحدى خطاباته وفي إحدى كلماته ركز على ثورة الجوع والخوف. ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، الدائن بالحق، القائم بالقسط، الحابس نفسه على ذات الله، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: قوضي يا خيام علي يا نزار، فلقد قوض عماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع، جسده صريع على الثرى، ورأسه على رأس الرمح، رأسه على رأس الرمح يتلو كتاب الله. يقول زيد بن أرقم: رأيت رأس الحسين رأسا قمريا أزهريا، والريح تميل شيبته يمينا شمالا، قربت منه وإذا به يتمتم بين شفتيه، أصغيت إليه وإذا به يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. أنت رأس مفصول عن الجسد، ها؟ أنت رأس ميت، ومع ذلك أنت تنطق القرآن، أنت تتكلم بالقرآن، أنت أعجب من أصحاب الكهف والرقيم، رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. وإذا هذا الرأس الشريف موضوع بين يدي يزيد بن معاوية، ساعد الله قلب العقيلة زينب، هذا أخوها العزيز، أخوها القريب إلى نفسها، بينما هي واقفة وحولها الأطفال واليتامى، جيء بصندوق وضع بين يديه يزيد بن معاوية. قام يزيد كشف الصندوق، رفع المنديل، وإذا برأس أبي عبد الله. تشوف هذا الرأس ينظر بطرف خفي إلى عياله، ينظر بطرف خفي إلى زينب، إلى رباب، إلى سكينة، إلى اليتامى والأطفال. ها، نظرت إليه العقيلة زينب، ها، تريد أن تحتضن الرأس إلى صدرها. تريد تبت أشواقها، تريد تبت أحزانها إلى أخيها الحسين. أحدقت اليتامى والأطفال حول الرأس، كل واحدة تنظر إلى عيونه، كل واحدة تنظر إلى نظرته، وإذا بيزيد يخرج صوته. ساعد الله قلب العقيلة، ساعد الله قلب سكينة، ويضرب به ثنايا وأبراسه ويمزق لحمه. لما رأت ذلك العقيلة زينب، شو تسوي وين تروح؟ وجهت وجهها نحو الغريين، نادت أبا، أبا أمير المؤمنين، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبي باق الفسيح وأطفالي بغير حمي. خويا خويا راسك حين شفته، شفته يا تلعب عصا يزيد على شفته. والله انا ذاك الوقت خدي لطامتي، وصديت لبحرقة ولمتة، شلت يمينك يا لضربتة، والله شلت يمينك يا البرابتة. وأعظم ما يشغي الغيور دخولها على مجلس، يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.